الحمد لله والحمد للسلام والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا مثل قاتل وقاتل قتالا واصطلاحا بذل الجهد واستفراغ الوسع بذل الجهد واستقرار الوسع في قتال الكفار والبغاة فهو كالاجتهاد فالاجتهاد بذل الجهد واستقرار الوسع واستنباط الاحكام الشرعيه لكن الجهاد بذل الجهد واستقرار الوسع في قتال الكفار والبغاة فلا بد وان يكون فيه مشقه وسبق معنا في الاجتهاد انه لا يقال اجتهد في حمل القلم او اجتهد في حمل العصا ان مثل هذه الاشياء لا تحتاج الى جهد وبإجماع أهل العلم الجهاد من أعظم شعائر الإسلام على الإطلاق. لا تفضل لأن به تجب عن الديار والأعراض والأموال ويقع الأمن الذي تحصل به إقامة شعائر الدين فكأن الجهاد هو القاعدة العريضة للحفاظ على الضروريات الخمس والأصل العام في جميع الأعمال في الشريعة أن الحسنة بعشر أمثالها أما في الجهاد فالحسنة بسبعمائة ضعف ففي مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مختومة وقال يا رسول الله هذه في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة مختومة وفي الحديث أن أجر الجهاد يضاعف فيه الحسنة بسبعمائة ضعف وهذه خاصية للجهاد دون غيره من الأعمال الشرعية وشرع الجهاد في المدينة لما أصبح للمسلمين جيش ودولة أما في مكة فكانت مرحلة استضعاف فلم يمكنوا منه نعم أرادوا القتال في مكة ولكن منعهم الله تبارك وتعالى لاستضعافهم فلا يصلح أن جماعة تخرج وتقول نجاهد في سبيل الله بدون أن يكون لهم جيش وغيره لما الجماعة تخرج كده وتجيب السلاح ونقاتل الأعداء إلى أخطاء بل وممكن يقلبوا المشركين على المسلمين والمسلمين في مرحلة استضعاف زي اللي احنا عايشينها النهارده وذلك كان من حكمة الله تبارك وتعالى ألا يقاتل المسلمون المشركين في المرحلة المكية لا جيش ولا دولة ولا عتاد ولا قوة ولا فلما هاجروا وبنى النبي عليه الصلاة والسلام الدولة في المدينة وأصبح عندهم عتاد أصبح له دولة. ذلك إنما خلاف جباية العقبة لما بايعه الأنصار قال على ما نبيعك؟ قال على أن تحموني كما تحموا نساءكم وذراريكم في المدينة، يصبح له دولة. قالوا فإن فعلنا فما لنا؟ قال لكم الجنة. فلا يجوز الجماعة هكذا ما تخرج وتقاتل وتقول جئنا، لابد كلهم إمام ولهم جيش ولهم دولة. خلاف قال رحمه الله وهو فضل كفاية بقوله تعالى كتب عليكم الكتاب. فضل كفاية هو مدرج الجمهور، وخالف سعيد بن المسيب وجماعة وقالوا الجهاد فرض عين، واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى انفروا خفافا وثقالا. لكن الراجح مذهب الجمهور ان الجهاد فرض كفاية ما لم يتعين. قال لقوله بقوله تعالى كتب عليكم القتال والآية مدنية نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة، والكتابة الفرض المؤكد، فالآية صريحة في الوجود، وهو كره لكم لأن النفوس مجبولة على كره الموت مقصورة على حب الحياة، والجهاد كره بسبب كثرة الأقصار وشدة الحر والبرد وترك الأهل والولاد والقتل والعطش والجوع، فالنفوس تكره الجهاد. وعسى أن تكرهوا شيئا، عسى أن تكرهوا مثل هذا، وهو خير لكم بأن تعطوا أرض المشركين ونساءهم وذراريهم وأموالهم. عسى أن تكرهوا شيئا، عسى أن تكرهوا شيئا، وهو خير لكم. إن كرهتم الجهاد لما فيه من المشقة، الجهاد يا جماعة أمر في الشريعة عظيم. المسلم من حيث أبي سعيد جاء رجل صالح فقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد، فقال لا أجده. لا أجده. فأمر الراجل عن الصالح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تنام وتصوم فلا تفطر؟ تستطيع منك تعيش بدون أكل وشرب ونوم؟ إن عايز يقول له إيه؟ هذا أمر لا يطاق، تعريض الأنفس التلف والجوع والمشقة والغربة وترك البلاد وترك الأهل وترك الولد كده. ولا لا أجد، لا أجد الإسلام عملا يعدل الجهاد. إذا قال النفوس يا جماعه انما الله سبحانه وتعالى ما قال كتب عليكم القتال وهو كل لكم، نفوس تكره الجوع والعطش حر والبرد والسير والاسفار والقتل والاسف، هذه اشياء تكره النفوس وهي مجبوره على حب الحياه وحب البقاء. لكن قال وان كرهتموه فان فيه خير، وهو انكم تمكنون من ارض العدو ومن أموالهم ومن نسائهم ومن ذراريهم. وعسى أن تحبوا شيئا، عسى أن تحبوا القعود وتركوا الجهاد، وهو شر لكم يأتي المشركون فيأخذون أرض المسلمين ونساءهم وزرارينهم وتضيع البلاد والعباد والله يعلم بواطن الأمور وأنتم لا تعلمون. قال وهو فرض كفاية لقوله تعالى كتب عليكم القتال وقوله وقاتلوا في سبيل الله. وقوله مع قوله تعالى وما كان المؤمنون ليغفروا كافة. قال ابن عباس رضي الله عنهما انها نسخة بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. انفروا خفافا وثقالا يعني شبابا وشيوخا مستعدين وغير مستعدين، نشطاء وغير نشطاء، كبارا وصغارا، انذروا خفافا وثقالا نزلت في غزوة تبوك بكثرة عدد المسلمين وكثرة عدد الروم. انذروا خفافا وثقالا نزلت في غزوة تبوك، ومعلوم ان غزوة تبوك كان الضغط فيها قليل والعدد قليل، ومؤمن التجهيز للمسلمين فيها قليلا، وتخلف فيها كعب بن مالك وهلال بن أمية ومن الثالث هلال بن أمية الواقفي وكعب بن مالك لا عويمة لا. طيب القصد اللي كانت الظهر قليل والعدد عدد المسلمين قليل والعتاد قليل، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره المنبر وقال من جهز جيش العصرة فله الجنة، وقام عثمان رضي الله عنه وقال يا رسول الله هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، من جهز جيش العصرة فله الجنة، يا رسول الله هذه 1000 دينار عينا لذي لا صنع عمره ويقول ما على عمل شيئا بعد اليوم، يعني لا شيء يضره بعد اليوم. فنزلت الآية انفروا خفافا وثقالا ليه انفروا خفافا، كله يخرج بلا استثناء. ليه؟ ها؟ العدد قليل وعدد الروم كثير جدا، مش كده؟ لأن خلي بالك الراجح على خلاف ما عليه الجمهور من ان انفروا خفافا وثقالا تنسخها وما كان المؤمنون لينفروا كفا. رواه ابو داود الاثر ضعيف، في اسناده عطاء الخراساني ولم يسمع من ابن عباس. طيب لما كان عدد الروم كثير جدا على المسلمين في غزوة تبوك لم يعذر أحد بالتخلف، فوجب على كل المسلمين أن يخرجوا لملاقاة الروم. ويجي معنا في فرض العين إذا هاجم العدو بلاد المسلمين كل يخرج حتى النساء، ولا إذن لا من الإمام ولا المرأة لزوجها ولا من العبد لسيده ولا من الغريب بالدائم، لا كله يخرج. مش كده؟ الآن يقول قال ابن عباس إنها ناسخة بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا رواه أبو داود، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباطل وإلا أثم كلهم. الراجح يا جماعة إن قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة ليس ناسخا لقوله انفروا خفافا وثقالا، ولكن الأمر يرجع للإمام على حسب ما يرى من المصلحة في قتال المشركين وإن كان الجمهور على النص. إن كان الجمهور على النص. وإنما انفروا خفافا وثقالا لما كان عدد الروم والعبدة أكثر من عدد المسلمين. لما خرج هشام الصدر في تبوك لملاقاة الروم وكان على رأسهم فرق وكان على رأسهم فرق ولم يحصل قتال وانصاع الروم للجزية ورجع النبي صلى الله عليه وسلم بدون فإذا وجد الإمام إن عدد العدد كثير له أن يستنفر الجميع يستنفر الكل لكن إن كان العدد والعدة كثير وعدد المشركين قليل يصبح الجهاد فرض كفاية ليس أما أن نقول الناس يعني هل هذه الآية تنسخ هذه الآية كنسخ آية المائدة لآية البقرة الخمس يعني لو داهم لو كان عند العدو كثير وهاجم بلاد المسلمين نقول الآية منسوخة والجهاد فرض كفاية ولا حسب ما يرى الإمام حسب ما يرى الإمام وإلى هذا الأثر الذي يعتمد عليه كثير من الناس ضعيف وما كان المؤمنون لينفروا كافة إذا كان العدو قليلا وعدد المسلمين كافيا كثيرا لا يجب الخروج على كل المؤمنين ويصبح الخروج فرض كفاية فتخرج جماعة ويبقى من يعبد الله تبارك وتعالى ويقيم شعائر الدين ويعلم الناس ويتعلم ويقوم ببقية الواجبات ويخلط الغزاة في أهله وما كان المؤمنون لينفروا فعند إذا كان عدد المسلمين كثير وعدد المشركين قليل خلاص نعم في الحال يصبح الجهاد فرض كفاية ويبقى من يقيم شعائر الدين في ديار المسلمين يعلم ويتعلم ويخلف الغزاة في أهلهم ويقوم بأمور الدنيا والدين ماشي كده المسألة يا جماعة؟ ها؟ المشركين قليل ليس أقل من عدد المؤمنين ليس أقل من عدد المؤمنين لا نعم فالمسألة مطروحة حسب رأي الإمام نعم قال ويسن مع قيام من يأتي به يعني الجهاد المسنون فرض كفاية إن كان المسلمين لهم غلبة ولهم قوة وعدد كثير ويستطيعون أن يغالبوا العدو فالجهاد فرض كفاية ومن الآيات والأحاديث منها حديث غلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها الغدو الخروج أول النهار والرواح الخروج بعد الزوال مش كده بدل بيسموا صلاة الظهر العصر صلاة ايه؟ العشي الظهر العصر يسموا صلاة العشي لأن عبد الحي بعد ايه؟ بعد الزوال يطلق عليه المساء يطلق عليه مساء وذلك اختلفوا متى تقال الأذكار؟ بعد الزوال ولا بعد العصر؟ لا زي لو كان واحد متى تقال أذكار المساء يا جماعة؟ ودليلكم؟ قبل الظهر طيب قبل غروب الشمس امتى يعني؟ ما هو قبل غروبها دي مسافه طويله من الزوال. فين دليلكم على ان الصلاه تقال بعد صلاه العصر؟ أحسنت. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة. كده ماذا يقال هذا؟ وجاء في أكثر الحديث إذا أمسى أحدكم فليقل. ولا يقال مساء إلا بعد صلاة العصر. كده وإن كان الجمهور على أن الأذكار تقال بعد الظهر، وبعضهم قال تجوز بعد المغرب، واستدل الأدلة فيها أن حتى أذان العشاء يقال مساء، لكن الراجح أن هي بعد العصر إذا غروب الشمس. فهنا الغدوة الرواح أول النهار، فلو أن أحدا قاتل نصف النهار، يعني قتل من امتى؟ نعم نصف يوم خير من الدنيا. طيب قاتل من بعد الزوال الى غروب الشمس خير له من الدنيا وما فيه. طيب هل الجنه كالدنيا حتى يقارن بينهم بافعال فرديه؟ يعني أصحاب النار أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، وخير مستقرا مقلة من مين؟ أصحاب النار كده. طب وهي المقارنة تصف بين أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ خير من أقعد في الدين مش كده؟ لا. طب هل يمكن يفاضل بين الجنة والنار؟ الجنة والدنيا الدنيا أفضل من العقل مش كده؟ طيب يعني هل الدنيا في الجنة حتى يقال الجنة خير منها؟ الحديث ولا نقول أفعل فضيل هنا خرجت على غير بابها، لأن الذي يكره الجهاد يكرهه من أجل إيه؟ لا من أجل الدنيا، يريد البقاء. ونقول هنا خرجت على غيري بل كده. يعني احيانا الاصل في افعل التفضيل انها تاتي للمفاضله بين شيئين اشتركا في وصفهما، ده الاصل في افعل التفضيل، تاتي للمفاضله بين شيئين اشتركا في الوقت. يعني ما اقول الصلاه خير من النوم، المفاضله تنفع بين الصلاه وبين النوم، لكن جيء بأفعى التفضيل هنا وخالف على غير بها، لان الذي يمنعه من الصلاه هو النوم. مش كده؟ قال وعن ابي عبد الحارث رضي الله عنه مرفوعا: من اغبر قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. اغبر قدمه جاهل ووجد مشقه ووقع عليه غبار الجهاد حرمه الله على النار. وعن ابن ابي اوفى رضي الله عنه مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وهل الجنة تحت ظلال السيوف؟ ده معنى من المعاني، إنه مباشرة يدخل الجنة. دخل الجنة إمتى؟ بعدما قتل تحت ظلال السيوف. ده معنى من المعاني. والمعنى الثاني ها؟ ايوه ده المعروف من المعنى، لكن المعنى الثاني لا، من اراد الجنه فليذهب الى هذا البيت، من اراد الجنه فليذهب الى هذا البيت. نعم، إذا أطلق سبيل الله فليس هو إلا الجهاد، ولا يجب إلا على ذكر بحديث عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وفي لفظ لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. نساء لما سمعنا فضل الجهاد جاءت أم سلمة وعائشة وطلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهدنا في سبيل الله، لما علموا فضل الجهاد والمجاهدين. لكن هل المرأة يجوز لها الجهاد أو لا؟ يعني هل في الحديث أن المرأة لا يجوز لها الجهاد؟ في الحديث المرأة لا يجوز لها الجهاد أم يجوز لها؟ لا جهاد طيب. طيب عليكم هل تفيد أنهم ممنوعات من الجهاد أصلا؟ الأصل في فرض الكفاية أن المرأة، الأصل العام في فرض الكفاية أن المرأة لا تخرج للجهاد، لا تخرج للجهاد، ده الأصل خلاص. لكن يجوز أن تخرج بشروط، يجوز أن تخرج بشروط. الأول أمن فتنة، الأول أمن فتنة، الثاني ألا يترتب على خروجها محظور كالاختلاط، أو الأسر، الثالث أن تكون هناك حاجة لمداواة الجرحى وسقيا المجاهدين. الرابع أن يكن بعيدات عن ساحات القتال. لحديث أم عطية قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي الجرحى ونسقي المرضى، نداوي الجرحى ونسقي المرضى. لا احنا نتلو فرض كفاية لسه ما جيناش لفرض العين، مش كده؟ ده الاصل العام نداوي الجرحى ونسقي المرضى. يعني في أصل فضل الكفاية الأصل العام أن النساء لا يخرج، لأن خروج المرأة يترتب عليه مفاسد، خروج المرأة يترتب عليه مفاسد. الأول أن يخشى على المرأة انتهاك عرضها، فإن قال قائل طيب ما هو في فرض العين هي مطالبة أنها تخرج لقد كده طيب، في فرض العين هي تدافع عن عرضها، فإن انطلق عرضها فدرى معنى مش كده، فسواء قاتلت أم لم تقاتل فهي معرضة مش كده. لكن في فرض الكفاية هذا يضعف عدد المسلمين في القتال مش كده. ثم المرأة لما طلت دماء تولوا، وهذا يضعف عدد المجاهدين مش كده. لذلك لم يشرع خروج النساء ولا الصبيان، لأن مثل هؤلاء لو خرجوا يخذلوا عن المجاهدين، يخذلوا المجاهدين عن القتال. لكن انت طوافت المستشفيات مثلا في الحرب، ما فيش اشكال بالشروط اللي احنا ذكرناها، ويكتب لها جهاد. نعم، فإن كانت هذه الشروط غير متوفرة لا يجوز للمرأة الخروج. أما في فرض العين المرأة وبدون إذن زوجها، ففي فرض العين لا يشترط إذن الإمام للقتال. في فرض العين اللي هو إذا في ثلاث أحوال يكون المصنف، في فرض العين إذا حضر المكلف التقى الصفان، يعني هو كان موجود في الصف أثناء القتال، إن الإمام يستمع. لكن إذا داهم العدو بلاد المسلمين ما فيش إذن، اللي يستطيع أنه يدفع بأي طريقة يدفع، ما فيش إذن للإمام ولا إذن للمرأة لزوجها ولا إذن للعبد لسيده ولا كل ذلك. ففرق بين مداهمة العدو بلاد المسلمين وبين حضور المكلف الصف يسميها الفقهاء التقاء الصفين، يذكر المسلم. واحد يقول طيب هل يجوز للمرأة أنها تصبب الرجال في الجهاد؟ يجوز. عائشة؟ لا، رسول خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وبوغ عليه البخاري بابه غسل المرأة الدم عن وجه أبيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أصيب ولم يرق الدم، فجاءت فاطمة رضي الله عنها بحصير وأحرقته، وده يذكره ابن القيم ويرفض بالله عود الحصير وأحرقته وحشد به الجرح فتوقف النزيف. ففي خروج فاطمة مع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن النساء كنا يخرجن، لكن هل المرأة تصبب الرجل؟ قالوا يجوز للمرأة أن تصبب الرجل في هذه الحال، لأن شدة الآلام تذهب عنه إدراكه فلا ينشغل بالمرأة، ولكن ينشغل بما هو فيه من الآلام. الحج، الحج جهاد مش كده، لا قتال فيه، فالحج ليس فيه مفسدة من المرأة وعلى المرأة كالجهاد. ليه؟ الجهاد يحتاج إلى كرب وفرض وسرعة مش كده، والمرأة معرضة للانكشاف وغيره، لكن في الحج غير معرضة لمثل هذه الأشياء. في رواية عند البخاري استأذنت عائشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، وهذا يدل على أن الجهاد لا بد فيه من إذن الزوج ولا ولي الأمر؟ ينفع يا جماعة فرض كفاية المرأة تستأذن الزوجة وتخرج الجهاد؟ ينفع؟ ينفع؟ يجوز. طب جهازها يا أخي خدمة الزوجة الخليفة بس أفضل من جهاز خليفة؟ فإذا عائشة مثلا بتكلموا على أنه إمام المسلمين ولا على أمام المسلمين؟ إمام المسلمين. خير يا جماعة، فالحديث فيما يدل على أن من أراد الجهاد لا يجوز له إلا بإذن إذن ولي الأمر. بفرض الكفايه لا بد من إذن ولي الأمر. ويؤيده الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في مسلم وغيره. كان هذا ليس واحد منه شيء سلاح كده مع نفسه يلا وراحي جاي لا بد ان يستأذن ياخذ ايه من مين؟ ايه مش كده؟ ثم خرج على الله وان قدر فليس بشيء. كل الاحاديث اللي ورد فيها الاذن في فروض الكفايه عايز يستأذن يوم الصلاه كإمام المسلمين. ولما جاء الرجل من نجابا قال مصر أحي جسد مصر في الجب قال أحي والدا فلا بد من إذن الإمام في الجهاد. أما أن يخرج منه نفسه كده لا يجوز. طيب نعم ياخذ مراسم عارف الصفه من المشكله في الغزو نفسه. طيب هل يجوز المعارضه الكلام ده ممكن على الحروب الحديثه اللي موجوده النهارده هذا يصلح؟ وذلك الاحكام تتغير بتغير الازمان والاماكن. بعض الاحكام الشرعيه تتغير بتغير الازمنه والاماكن. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله الا الرسول، لكن هل فعله احد من اخذ الجيش؟ لا. اذا ده مشروع للجماعه. وذكرنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم يشرع احيانا للخلفاء ويشرع احيانا للقضاه ويشرع احيانا لعموم المسلمين، ويحمل كل نص على ما جاء عليه. ولذلك أخطأ من قال إن لا تجوز الصلاة لمصلى العيد قبل حضور الإمام، إن كان ده هو المنتشر في جميع كتب الفقه. ليه لا يصلي؟ قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وجابر في الصحيحين جاء يوم العيد فصعد المنبر فخطب في الإمام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم جاي على انه مشرع للخلفاء والحكام ولا مشرع لعموم المسلمين؟ يعني هل يؤخذ منه ان من اتى المصلى يوم العيد لا يصلي؟ ولا يؤخذ منه ان الامام والخطيب اذا جاء لا يصلي ويصعد المنبر ويخطب الناس مباشره؟ مش كده؟ فهل يستدل بالحديث على ان المصلين ممنوعين من الصلاه قبل صلاه العيد؟ مصلى العيد؟ ها؟ لا يا اخي. ومن اراد ان يتنفل بقى طلوع الشمس لنا. طيب ما هو ماشي. انما قولهم انه لا تجوز الصلاه قبل صعود الامام على المنبر يوم العيد، الحديث ليس فيه ما يدل على المنبر. ونبي صلى مشرع لمن ياتي بعده من الخلفاء لا لعموم المسلمين في هذا الحديث. يعني لا يقضي القاضي وهو غفران لعموم المسلمين ولا للقضاء، مش كده؟ واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا. لمين الكلام ده؟ لا للإمام على حدة والمأمومين على حدة، ها؟ مش كده؟ عشان لما يبقى منفرد يقول سمع الله بحدة ربنا ولك الحمد، مش كده؟ لكن الإمام ويقول ربنا ولك الحمد مع المأمومين، لكن المأمومين إذا ده تشريع الإمام فقط. وقلنا احنا كلام ده بيقول اكثر مره الناس صار احيانا يشرع للخلفاء حكام واحيانا يشرع للقضاة واحيانا يشرع للائمه واحيانا يشرع للعموم لكن الغالب في الشيء العموم فلا يستدل بما شرعه للخلفاء او القضاة على عموم المكلفين. ولا يجب إلا على ذكر دفين جماعة في فرض الكفاية في فرض الكفاية لكن في فرض العين يجب على المرأة أيضا. قال مسلم مكلف مسلم مكلف. طيب هل يجوز الاستعانة بالمشركين؟ يعني هل يجوز ان المشركين يجاهدوا مع المسلمين ولا لا يجوز؟ مشكلة المشركين؟ نعم يعني هل نحن نستعين بالجيش بتاعنا بأفراد من المشركين ولا لا يجوز؟ الجواب الأصل العام أنه لا يجوز الاستعانة بالمشركين في قتال المشرك بالأصل لا يجوز. في مصلح أبي داود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض الغزوات فأدركه رجل في الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض الغزوات فأدركه رجل في الطريق يذكر عنه شجاعة ونجدة يذكر عنه شجاعة ونجدة فقال جئت يا محمد لأتبعك وأصيب معك لأتبعك وأصيب معك يعني جاي على الغنيمة تريد الغنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم وتسلم قال لا قال لو جئت فإنا لا نستعين بالمشرك فإنا لا نستعين بمشرك. كرر مع النبي عليه السلام هذا الفعل ثلاث مرات يرجع ويقول جئت اتبعك واصيب معك وصنعوا لي ترجع. في الاخير فقال له موسى لم تسلم قال عم قال انطلق فجاهد انطلق فجاهد. كل صور الاستعانة بالمشركين مرفوضة؟ لا في تفصيل طبعا. إن كان عامل المسلمين كثيرا وقوتهم شديدة بل أصل العام نحن نبنو على حديث مسلم إذا كان عامل المسلمين كثيرا وقوتهم شديدة فالأصل عدم الاستعانة بالمشرك فالأصل عدم الاستعانة بالمشرك. على حديث وإن كان عددهم قليل وهناك حاجة وهناك حاجة. ويؤمن معها الخداع والخيانة من المشركين اللي هنستعين بهم لا يقع منهم خداع ولا خيانة لسقوط ولا تخذيل انهم يوهنوا من قوة المسلمين. فلا معنى. ويستدل عليه في حديث أبي داود وغيره تقاتلون قوما أنتم والروم أنتم والروم اللي هو حديث الملحمة اللي هيقع في آخر الزمان. تغلبونهم وتغنمون وتسلمون. فيقوم رجل من النصارى فيقول غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيدق عنقه. فحينئذ تقع الملحمة. في الطريق اليوم. إذن يجوز ولكن الشروط المذكورة. لا. لو كان لا يجوز فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين إن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شيء من أشراط الساعة ويذكر في السياق ما يعلم به بأن الأمر مذموم. وفي أول حديث قال ستصالحون قوما مش كده؟ ستصالحون قوما وتغزونهم وتغزون قوما يقال لهم الطرق وجوههم كالمجان المطرقة. الحديث ليس فيه ما يدل على نعم صحيح. صنب لما قال إنا لا نستعين المشرك ده الأصل الأصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام استعان باليهودي في عبد الله بن غيث في الهجرة. نعم. فالأصل العام عدم جواز استعانة المشركين ده الأصل. فلو جيك للضوابط اللي ذكرناها كان لها تقول لا يجوز استعانة المشركين أصلا. نقول نأمن منه الخداع والخيانة وتغذيل صفوف المسلمين. دي شروط قوية وشديدة. فلعل يصعب تحقيقها. يصعب تحقيقها. فأصل الاستعانة بالمشركين غير جائز. غير جائز. لا لا. وهل الخوارج غير مسلمين؟ لا يقع على المسلمين الآخر. لا لا. هو احنا محلنا 73 وليش لازم الكلام؟ وطبعا دليلهم في المسألة الآن لو أصبح عندك مضرتين مضرتين في مضرة صغرى ومضرة كبرى هم الأصل هم كانوا يستعينوا بمين صحيح فهي دي اللي تؤخذ عليها خلاص وتركهم للمسلمين واستعانتهم للمشركين أعظم في الإثم أعظم فالأصل أنهم كانوا يستعينوا بالمسلمين فالمسألة عندهم اجتهادية اجتهادية اجتهدوا ولعلهم وجدوا أن ما فيش قوة في المسلمين تستطيع أن هي تصد 41 فرقة موجودة في العراق لأن كان الجيش العراقي يعد خامس جيش على مستوى العالم خامس جيش من حيث العدد 41 فرقة. بكم بيقال في الاتحاد السوفيتي، في الولايات المتحدة، في فرنسا، في بريطانيا، لأن دي دول استعمارية ولها بلاد مستعمرة ما زالت لحد النهاردة، وتحتاج لجيوش ضخمة للسيطرة على البلاد دي. فيوجد في دولة العراق كان عددها 22 مليون 41 فرقة، يعني كانوا حيغزوا العالم. فلعلهم من هذه الناحية وجدوا إنما يعني يعتذر لهم، وإن كان اجتهادهم في المسألة اجتهاد غير صائب غير صائب. وإلا الذين حرروا الكويت ورجعوا هؤلاء إلى أماكنهم هم المسلمين، لكن كادوا قيادة للمشركين، وشوف المشركين حاربوا في حرب كريم. كان احنا بوز المكتب والبالي كله جه ورانا بعدنا. الشيخ عن السعيد جاب السعيد مثلا سعيد حماس يجوز ما دام ان المسلمين تخاذلوا عن مساعدته، يجوز الان لو جالك مال طلبت من المسلمين اموال فما ساعدوكش، فطلبت من المشركين اموال فدوا، تمنع من الجهاد بها؟ تمنع؟ فمثل هؤلاء لما يغضوا من الشيعة وغيرهم أموال ويغضوا منهم مقاتلين يقاتلوا بهم جاء مش إشكال. ليه؟ لأن المسلمين كلهم تخذل عنهم أصلا. وضعت المسألة النهاردة لو في فتحة في السيخ جد كده فتح بيت الدفع تاخد بالك، فاستعنتهم بمثل هؤلاء الشيعة جيد لأن المسلمين كلهم تخذل عنهم. ولا نقول للفلسطينيين سبوها واطلعوا؟ ها؟ ها؟ أيهم أرجع؟ سبوها واطلعوا؟ ولا خليكم قاعدين مكانكم؟ تقتلون وتجوعوا وتحاصروا وتنتهك الأعراض؟ صحيح نعم ونادى به الصحيحة والبحر. يعني على فعل النبي صلى الله عليه وسلم مستضعف ولا يستطيع أن هو يفعل شيء مع المشركين في المرحلة المكية، فترك المكية وهجر المدينة. يا أخي المسجد الأقصى والكعبة ليست عند الله أعظم من ذنب المسلم. كما فعل النبي عليه السلام بالصحابة في مكة. نعم. مسلم مكلف، مكلف خرج المجنون وخرج الصبي. كسائر العبادات صحيح، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على رسول الله يوم احد وانا ابن 14 سنة فلم يجزني يعمل الجهاد، اي في المقاتله اتفق عليه وبلو، وعرضت عليه يوم الخندق فاجازني، وعرضت عليه يوم الخندق فاجازني. دي روايه احمد والطحاوي وليست في الصحيحين. لكن إذا كان الصبي قبل البلوغ رامي جيد واحتجنا إليه فلا مانع ضروري. عندنا صبي قبل البلوغ لكنه رامي جيد، في فرض الكفاية أو لو أصبحت ضرورة يبقى ليس فيها إلا فرض العين. فرض العين. ولم يكن بلاء موجودة في السيرة لكن تحتاج لتحقيق الإجمال. تحتاج لتحقيق الإجمال. فإن كان الصبي يستفاد من ورائه في فرض العين في فرض الكفاية في فرض الكفاية نعم في فرض الكفاية كان يستفاد منه بالرمي يجوز أن يخرج يجوز أن يخرج. لكن ممكن يعترض علينا بأن كان الجهاد فرض عين مش كده ابن عفراء شيخ لما قتلوا أبا جهل. إذا الصبي لا يشرع له الخروج في فرض الكفاية أن خروجه يضعف المجاهدين لما يرى الصبيان تقتل يفت في عضدهم مثل هذا العمل. لكن إن كان رامي جيد واحتيج إليه جزاء لا ان هما يقاتلوا مع المسلمين احسنت يا اخي احسنت احسنت اكتبوه احسنت صحيح لان النبي عليه السلام كان عقل المعاهده مع اليهود اول ما نزل قباء أول ما نزل قباء وخرجوا إليه اليهود وعقد معهم كان من ضمن الأشياء اللي عقدت أن اليهود يدافعوا عن المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح أحسن. وإلا فالإنسان مهما بلغ من العلم تفوته أشياء. صحيح. ممكن لكن الأصل العام نقع عليه وهو عدم جواز الاستعانة بالمشركين بأي حال إلا عند الضرورة، والضرورة هذه مقيدة بشروط، إن فقدنا منها شرط لا يجوز الاستعانة به. لا يجوز. نعم. طيب إيه يعني لو مر على المسلمين حال ذلك الحال وما يستعين بأكثر المشركين بالضوابط الحلقة قال صحيح أي سليم من العمى والعرج والمرض لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هؤلاء عذرهم الله تبارك وتعالى في الآية فلا يجب عليهم الخروج، لا يجب عليهم الخروج لا في فرض العين ولا في فرض الكفاية، لا يجب عليهم الخروج. لكن إن أراد الأعرج أن يخرج لا يمنع. ايه ايه صحيح عمرو بن الجموح كده وراه الحسين دخل الجنه بعرجته كده وقتل عبد الله عمرو بن ام مكتوم وهو اعمى في القادسيه وكان حضر القادسيه واليرموك يحمل رايه المسلمين وقتل شهيدا وهو اعمى فان اراد الاعمى ان يخرج لا يمنع وإن أراد الأعرج أن يخرج لا يمنع وإن أراد المريض أن يخرج لا يمنع لكن الأصل أنه لا يجب عليه الجهاد لا في فرض العين ولا في فرض الكفاية. ماشي يا جماعة. إذن أمثال هؤلاء وعذره لكن إن أرادوا الخروج فلا يمنعون. وانتبه أنه لو كان في نيته أنه لو لم يكن معذورا ما خرج فهو أجل. الآن تركناه لأنه مريض أعرض أعمى كده، لا يجد نفقة لنفسه ولا لأهل بيته، خلاص فعذر فترك. إن كان نيته أنه لو كان سليما لجاهد فله أجر الغد. إن كان نيته أنه لو كان سليما، ها حيث أنا في صحيح السنن ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا ولا نزلتم شعبا إن بالمدينة أقواما خلفنا ما قطعتم واديا إلى آخره إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم الموت، شركوكم في الأجر، شركوكم في الأجر. فإن كان في نيته أنه لو كان سليما معافى أنه يخرج فله أجر النجاة، وإن كان في نيته أنه لو كان سليما ما خرج فهو واقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ليس على الضعفاء حرج، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج بشرط. ايه هو؟ انتبهوا يا جماعه، بشرط، ليس عليهم حرج بشرط. ايه هو الشرط؟ اذا نصحوا يعني النصيحه فسرت النصيحة بأمرين وكلاهما مراد في الآية. إذا نصحوا يعني إذا عزموا على الجهاد لو لم يكن من بهم عذر. فسرت النصيحة بإيه؟ بالعزيمة، بالعزيمة. وفسرت النصيحة بحث المجاهدين الخارجين على الجهاد. إذا القاعد المعذور مطلوب منه أمرين، الأمر الأول أن ينوي أنه لو كان سليما لجاهد، الأمر الثاني أن يبدأ يدعو ويحث المجاهدين على الجهاد في سبيل الله والخروج ويدفع الناس للخروج، مطلوب منه إيه؟ أمرين، مطلوب منه أمرين. وإلا إن لم يعدل مات على شعبة من النفاق. فما الشرط اللي في الآية؟ إذا نصحوا، وقال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو، دل على أن المعذور إذا قعد ولم ينوي أنه لو كان سليما لخرج، ولم ينصح بأن يحث المجاهدين على الجهاد وفضل الشهادة فهو آثم. وإن وقع منه النية وحث على الجهاد كان له أجر. كيف أحدث نفسي عن الجهاد؟ تعقد في نيتك أنه لو أتيحت لك الفرصة أنت لا تتأخر، وإلا لا، مش مسألة مخيلة. في مسلم يأتي معنا من طلب الشهادة بصدق بلغه الله الشهادة منازل الشهداء وإن مات عافرا. وكان عمر رضي الله عنه في دعائه يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في باب نبيك. فما المانع من المساجد؟ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك. خلاص خرجت من شعبة النفاق. وإن لم تكتب لك الشهادة تبلغ منزلة الشهداء يوم القيامة. الله تبارك وتعالى يعني كان يعطي آخر رجل يخرج من النار عشر أمثال الدنيا، الله تبارك وتعالى لا يشقيه ولا يتعبه شيء، يخرج بالكلام. يعني لما تقول يا رب أنا طلبت منك منزلة الشهداء واديني منزلة الشهداء، لا يعجزه، خذ منزلة الشهداء إيه من؟ ها؟ إذا كان يذكر الرجل تمنى يقول يا رب أتمنى كذا وكذا، صحيح لحد ما تنتهي أمانيه وربي يقول طب وعندنا كذا وعندنا كذا، لما ضحش تحت مخيلتك بلا ما تعرفوش وما جبتوش جبتوش. فالمؤمن لو طلب من ربه ما طلب وهو في الجنة، فالله تبارك وتعالى يخلق بالكلمة، فأمره بين الكاف والنور، صح ولا غلط؟ ها؟ مو صح. أمره بين الكاف والنون ولا أمره بعد النون؟ طيب بعد النون. قال وقوله غير أولي الضرر، وقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، بالشرط الذي ذكرناه، بالشرط الذي ذكرناه العدل، نعم بالشرط. قال واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون كده. وكان الأشاعرة الأشعرية أهل أبو موسى الأشعري أرادوا الخروج ولم يجدوا ما يحملهم، فأرسلوا أبو موسى الأشعري فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه، ونزل فيهم الآية. فلما جاءت الأبعر أرسل إليهم بلال وأعطاهم ما يحملهم عليه، الحديث قال رسول الله إنك حلفت، فقال إن إذا حلفنا على شيء إلى آخر السنة. قديما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كل إنسان في الخروج للجهاد مسؤول عن نفسه، مسؤول عن إيه؟ يعني مسؤول إن أنت توفر لنفسك الدابة والسلاح والنفقة وتوفر لأهلك النفقة، لكن أنت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان الجهاد في عهد مثلا كان فرض عين ولا تفاضل كفاية؟ صحيح أحسن، وقع هذا وإلا إنه صن تخلف وتخلف بعض أصحابه، فلو كان عينيا لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف ولا أحد من أصحابه، فوقع هذا وذا وقع هذا فيشترط أن يكون واجدا للنفقة التي ينفقها على نفسه أثناء المسير والغزو، وأن يترك لأهله ما يقتتون به إلى رجوعه، فإن وجد معه نفقة نفسه وليس لأهله لا يجب عليه الخروج، وإن وجدت النفقة لأهله وليس معه هو ما يستطيع به الخروج على الجهاد لا يجب عليه الخروج. لكن الأمر الآن يختلف، الدولة بتوفر لك كل شيء فلا عذر لأحد في عدم الخروج، النفقة بتاعتك أكلك وشربك والسلاح بتاعك وكل شيء متوفر موجود. قال واجب من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، يعني من ضمن النفقة يجد ما يحمله، لأن الجهاز بتبقى أسفاره طويل، فاشتراط النفقة ومن النفقة ما يحمله، لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا إلا يجد ما يحمله. ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية، يعني نعم ألا يجدوا ما ينفقون. العبد لا مال له فلا يجب عليه الجهاد، لكن لو جهزه سيده وأمره بالخروج وجب عليه الخروج. جهزه وأعطاه المال وقال له أخرج صافي فرض كفاية أو فرض العين، لا. لكن زي ما هم يا جماعة في فرض العين لا إذن للعبد من السيد ولا المرأة من زوجها ولا أحد الناس من إمام المسلمين ولا الغريم من الدائن، ما فيش إذن، كله يخرج. ليه؟ لأن الإذن يضيع البلاد العباد كده. قال طيب الأحوال التي يصبح فيها الجهاد فرض عين على كل مسلم، ويتعين إذا تقابل الصفان. تقابل الصفان يعني هو مجند ونشبت الحرب، أصبح القتال عليه فرض عين لأنه موجود في الصف كده. وإذا نزل العدو ببلده يعني أصبحت البلد خلاص خلاص نعم ببلده، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم فريح بالقرب منه من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فباش العدو عندك هنا على الحدود وتروح تقاتل العدو اللي هو في أمريكا مثلا، لا، قاتل الذين يلونكم. لو افترضنا ان هي بلد من بلاد المسلمين، هل يجب عليك الان انت تفرض عين داخل هذا البلد ولا لا يجب؟ لا يجب عليك فرض، لا يجب عليك فرض عين الا اذا كانت القوه الموجوده داخل البلد من بلاد المسلمين لا تكفي لصد العدو. يصبح نعم بلا بد منه، يصبح الفرض موجود على من بعده مباشرة، كل من يجاوره يصبح الأمر فرض عين عليه. ليه؟ أصبح الحكم واحد من أن الكفار يلونهم. وإذا نزل العدو ببلده بقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله فلا تولوهم الأدبار، وقوله قاتلوا الذين يلونكم. طيب قاتلوا الذين يلونكم أم إذا لقيتم فئة فاثبتوا أم مش كده؟ المنطوق وجوب القتال مش كده؟ فلا تولوهم الأدبار المفروق ها؟ عدم الفرار والثبات مش كده؟ إذا الثلاث آيات الآيتين اللي هي إذا لقيتم فئة فاثبتوا وقاتلوا الذين يلونكم تضافر فيهم المنطوق مع المفهوم في قوله فلا تولوهم الأدبار. الحالة الثالثة وإذا استنفرهم الإمام لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم استنفروا. الاستنفار معناه الخروج الخاص، الخروج الخاص يعني الذي لا يكون إلا من عد الجهاد فقط. حالة ثالثة أن من استنفره الإمام بعينه أصبح الجهاد عليه فرضا عينيا. عندنا واحد ما بيفهمش فيه الدبابات غيره ما بيفهمش في تعليم الرماية غيره، ما بيفهمش في فن النزول المعينة غيره، وإحنا في السلم والإمام استنفره يصبح الجهاد عليه ده بخلاف طبعا وجود الكتاب كقتال. وجود الختان ما يكونش خلاف ليستنفروا الإيمان. لو استنفر جماعة معينين يخرج. وأيضا في عدم وجود القتال لو وجد الإنسان عنده علم بفن من الفنون الحربية المعينة لا يستطيع أحد غيره أنه هو يعلم الناس أو يتفنى في هذا المجال ويعطي المسلمين قوة. الأصل قال ألا إن القوة الرمي واستنفر الإمام يجب عليه الخروج ولو لم تكن حالة قتال. وإذا استنفرتم أنفروا. سبب ورود الحديث حديث عند الجماعة وغيرهم إلا ابن ماجه أن صفوان بن عمية جاء إلى المدينة مهاجرا بعد فتح مكة. وقد قيل له لا دين لمن لم يهاجر. وده اللي دفع صفوان بن عمية الهجرة. قال له إيه بعد فتح مكة يقول له إيه نزل يقول له إيه لا دين لمن إيه فرح مهاجر أنت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. يعني لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة لكن بقيت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. ولكن جهاد يجاهد الإنسان المشركين ونية ويجاهد نفسه وإذا استنفرتم إذا استنفرتم الإمام فانفروا. ونية قال وسنة تشيع الغازي لا تلقيه. يعني الغازي وهو قارب للجهاد جهاد لا ولكن هو ده يحمل على من صام يوما في سبيل الله لا تصرف الا الى الجهاد يصومهم جهاد لانه هو ما ضفاش لا تصرف الا الى الجهاد لان سبيل الله تبارك وتعالى اذا اطلق في النصوص فالمراد به الجهاد. نعم هو ده المقصود به في سبيل الله. نيجي معنا الصلاه الشيع الغازي توديعه وهو خارج الجهاد ليه؟ لأن هذا يشجعه ويشد من عضده هو طالع تودعه. قال لا تلقيه يعني لما يرجع ها لا يتلقى وكان النصوص تدل على أنه يتلقى لكن الحنابلة عندهم وجهة نظر ايه انه اذا رجع ظافرا وخرج في استقباله لعل العجب يقع في قلبه لكن الراجح ان المساله متروكه للامام في التلقي في الرجوع ان اراد ان يستقبله استقبله والا فلا. قال وسنة الشيع الغازي لا تلقيه نص عليه لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه احتج به أحمد. الحديث الصحيحين والمسند لكن ليس في الصحيحين التشيع في المسند وإسناده على شرط البخاري عن عائشة بن سعد عن أبيها أن علي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول تخلفني مع الخوارج. أجل تكتبه؟ طيب. عن عائشة بنت سعد عن أبيها يقول الحديث الصحيح لكن ليس فيه التشيع، التشيع جاء عند أحمد. عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء ثنية الوداع، يعني خرج يشيع النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج للرجل، وعلي يبكي يقول تخلفني مع الخوارج، وبالتجديد تخلفني مع الخوارج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى أبو الثاني عشر؟ طيب. فقال أما ترضى، وعلي يبكي يقول تخلفني مع الخوارج. فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة، إلا النبوة، يعني حاشا أن تكون نبيا. وفي رواية غير أنه لا نبي بعد. الحديث الصحيح من طريق سعد بن أبي وقاص. قال وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أشيع غازيا، فأكفيه عن ذو المشكلة غلط، والصحيح صحة فأكنفه من الكنف، يعني أكون بجواره على راحلته، لأن أشيع غازيا فأكنفه في رحله غدوة أو راحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي إسناده ذبان بن زائد وهو ضعيف. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام. حديث عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وكان أبو بكر رضي الله عنه بعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام غاديا فشيعه ومشى معه. قال وفيه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله عملا بقول صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله. وشيع الامام احمد ابا الحارث ونعلاه في يده ذهب الى فعل ابي بكر. ونعلاه في يده جاء في توديع النبي صلى الله عليه وسلم لتوديع ابو بكر لاسامه بن زيد. فهنا فعل ابو بكر رضي الله عنه، فهنا فعل الامام احمد رضي الله عنه كما فعل ابو بكر رضي الله عنه. ونعلاه في يده ذهب الى فعل ابي بكر اراد ان تغبر قدمه في سبيل الله. الحارث ابا الحارث رجل كان خرج للجهاد من ضمن الذين يخرجون في الجهاد، فخرج معه الامام احمد يشيعه. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذي وجههم الى كعب بن اشرف الى رفيع الارض. كان ابو نائله ومعه جماعه وكان كعب بن اشرف يقع في النبي عليه الصلاه والسلام ونساء المسلمين، فارسل اليه اخوه من الرضاعه ابو نائله ومعه جماعه فقتله من اليه للصوي في المخالفة. ها؟ ها؟ مين؟ أبو نائلة، أبو نائلة. أخو كعب بن أشرف من الرضاعة. طويل فيه جاء يطلب منه الدين من شعيره وقال يطلبها صدقة منه. وكان أبو نعيل قال صلى الله عليه وسلم ليها معقولة فيه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر حتى جاء الليل. وكان كعب بن أشرف كل يوم يتزوج امرأة. الحديث فيه أنه احتز رقبته وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غير قصة عبد الله بن أبي الحقير بن أبي الحقير الأحسن فرج فيها محمد وكسر قدمه ساقه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي التلقي وجه يعني في المذهب يجوز ما تلقاه كالحاد. لحديث السائب بن يزيد قال لما قدم رسول الله من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. هذا صريح صريح في جواز تلقي المجاهدين. قال السائب فخرجت مع الناس وأنا غلام. السائب تلقي المجاهدين إن كان العلة لوضاح الحنابلة في عدم التلقي وهي عدم إلقاء العجب في يعني لعلها لا تلقي أن مثل هذا لا يلي. قال وأفضل المتطوع به الجهاد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله لنفسه وماله متفق عليه. وذكر الإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أعمال الكفر أفضل منه ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. فهل ما نافلة الجهاد أفضل عن طلب العلم؟ أيه. ولكن ما أحنا كنا جاهز إيه؟ ويقول ما من أعمال ذي أفضل منهم. وجاء عن ما أحنا ظنه قال لا شيء يعدل العلم إن صحت نية صاحبه. طبعا لو تعين الجهاد فهو أفضل من العلم. لو تعين فهو أفضل. لكن الآن نقارن ما بين نافلة العلم ونافلة الجهاد أيهم أفضل؟ أيوة تزحم طبعا بعضهم قال على حق حال الشخص إن كان بنيانه قوي بليد الدين فالجهاد له أفضل. إن كان عنده ذكاء قوي وحافظة قوية فالعلم له أفضل. لكن لو خرجنا حال الشخص بره وقلنا أيهم أفضل ما فيه العلم أم الجهاد من حيث هي لا من حيث الشخص أيهما أفضل؟ والدليل من هذه الكلية؟ طب إذا هذه فيها من أيهما أفضل؟ هو العلم صحيح أفضل ما فيه العلم أفضل ما فيه العلم طيب. هل المقصود بها النفير على قوله لا يعني هل المقصود بها النفير ولا مجموعة؟ المقصود طيب مش كده؟ هل الآية فيها إن النفيذ العلم كالنفيذ الجهاد؟ لا. طيب الراجح يا جماعة فيها إن نفي العلم أفضل من نفي الجهل. الأول لأنه لا خلاف بين أهل العلم أن أفضل الناس بعد الأنبياء ونهى على قول الله السلام العلماء ورثة الأنبياء، فلو كان المجاهدين أفضل لذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني أن العلماء هم الشهداء في الدنيا وفي الآخرة. الشهيد أليس شهيد؟ أخرى الثلاثة وفي الآية شهد الله أنه الله تبارك وتعالى يستشهد بأهل العلم في الدنيا وفي الآخرة كده؟ التعليل ان الجهاد نوع واحد من انواع العباده، صح؟ الجهاد ده عباده مش كده؟ طيب العالم ها صحيح، ان ذكر الذاكرين فهو منه، وان ذكر المجاهدين فهو منه، وان ذكر القوامين فهو منه، وإن ذكر المتصدقين فهو منه، وإن ذكر المتقين فهو وهكذا. فالعالم يجمع جميع أنواع العبادات، والمجاهد يجمع عبادة واحدة. لكن في المقارنة بين العلم والعلم، إذا تعين الجهاد فهو أفضل منه. قال وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا كل ما كان الغزو كل ما كان الجهاد أخطر كل ما كان أجره أعظم فليس الذي يقاتل في البحر كالذي يقاتل على الأرض فالذي في البحر أخطر معرض للغرق والموت كده حمك الله ها؟ لا ما تقول ممكن اللي في الجو هو اللي اخطر من الاثنين اللي في الجو ميت ميت مش كده في البحر خطر لا ضعيف إذا كان في الصحيحين الغارق له أجر شهيد وليس في الجهاد فما بالك بالغريق في الجهاد كده الصحيحين الشهداء خمسة الشهداء خمسة المطعون يعني في سبيل الله مقتول والمقتول المطعون من الطعن يعني والمقتول ما يبدا البطن والغرق وصاحب الهدم والمرأة تموت بجمع يعني في النفاذ بتاعه الشهيد في الآخرة نعم أما في الدنيا فليس له أحكام الشهيد يعني يصلى عليه ويكفن ويغسل. طب شيخنا ما كانش بيصلي ما احنا قلنا الكلام ده كله، ما كانش بيصلي، ما كانش يعرف ربنا، ما كانش خدنا قاعده ده كده، قلنا ان فضائل الاعمال لا تنال الا بعد ثبوت الاصل. فضائل الاعمال لا تنال الا بعد ثبوت الاصل. نعم، فروض الايمان السته والقيام بامر الدين من العمليات صلاه وزكاه وغيرها. فاذا كان هذا الغريب في الدنيا له اجر شهيد، فالذي يتعرض للغرق في الجهاد من باب اولى من باب اولى. وغزو البحر افضل. تعرفين حديث ابن حرام في الصحيحين والسنن، بن كنحان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبوب عليه لباب البخاري، باب في كتاب التعبير، قال باب رؤيا النهار كرؤيا الليل. ان ورد حديث ضعيف ان الرؤيا لازم تكون في السحر الذي تتحقق وتكون صادقه، لكن البخاري اراد ان هو يدلل على ان رؤيا النهار كرؤيا الليل. وكان السلام ياتي ام حرام بنت ملحان وكانت خالته من الرضاعه، فينام عندها بعد الظهر ويضع راسه في حجرها فتفليه تفليه فضحك وهو نائم ثم صلى. فقالت يا رسول الله ضحكت وانت؟ فقال نعم، رايت اناسا من امتي يغزون سبج البحر، عرض البحر على الأسرة كالملوك، يأتون يوم القيامة على الفرش كالملوك. فقالت رسول الله إذا الله أن أكون منه، فقال أنت من؟ ولم تاني وضحك واستيقظ وعادت عليه نفس العبارة، فقال أنت من الأولين. يعني سألها، سألته نفس الجواب، قال رأيت قوم من أمتي يغزون البحر، طب ادعو الله أن أكرم ثاني مرة، قال أنت من الأولين، يعني شفتهم أول مرة. خالد بن جمل معاوية كان تحت عبادة النصارى، وغزو اليونان وركبت البحر وهي رجعة سقط مع الدابة بتاعتها فانكسرت عنقها، الدابة موتت تدوس نفسك. وممكن نستدل بهذا الحديث على قاعدة مسممات الأعمال من الأعمال، من ماتت وهي راجعة، ماتت وهي راجعة.